صلى حاجته، مثل إن زيدا قائم، إن زيدا قائم. أما إذا لم تعمل تلزم اللام. ما السبب في لزومها؟ لأنها تلتبس بإن النافية، فوجب أو فكان الغالب أن تبين باللام، لأن اللام هذه ما تدخل في إن النافية فأرفل اللام. ما هي اللام هذه؟ أيوة، اختلف فيها، في هذه اللام اختلف فيها، ما وجه الاختلاف أو ماذا قالوا؟ بعضهم قال لام الابتداء. ما معنى لام الابتداء؟ التي تدخل على المبتدئ، لأن أصل إن زيدا قائم، هذا أصل زيد، لا زيد قائم، فهذه تسمى لام الابتداء. طيب، وبعضهم قال ماذا؟ هي اللام الفارق، أي اجتلبت للفرق بين إن النافية وإن مخففة. طيب، بماذا يظهر هذا الخلاف، أو ما ثمرة الخلاف هذا؟ نعم، فبناء على هذا الخلاف قالوا في حديث إيش؟ قد علمنا إن كنت لموقنا لمؤمنا في هذا الحديث. اختلفوا بماذا؟ على ماذا اختلفوا؟ لا، اللام قلنا تكلمنا عنه، اللام اختلفوا فيها، ثم نتج أو ظهر ثمرة هذا الاختلاف في هذا الحديث. كيف؟ هو هذا في فتح همزة، في وجوب فتح همزة إن ووجوب كسرها. فمن قال إنها لام الابتداء ماذا قال؟ تكسر همزة، لماذا؟ لأنها معلقة لإن المخففة، لام معلقة، لام الابتداء تعلق، كما سيأتينا في بابه لام الابتداء من المعلقات، فلذلك وجب قد علمنا إن كنت لموقنا. وأما على قول الآخر، على القول الآخر الذي يقول لام الفارقة ماذا؟ وجوبا تفتح أنت، قد علمنا أن كنت لموقنا، لماذا؟ ما الذي أوجب فتحها؟ لأنها إيش؟ لأنها سدته، كما تقول إيش؟ مسد معموله علمنا، فلذلك وجب هناك قد علمنا. علمت أن زيدا قائم، ما يجوز أن تقول إن زيدا قائم، إنما يجب أن تقول علمت أن زيدا قائم، تفتح وجوبا. لماذا؟ لأنه معموله بتأويل مصدر تكون مصدرية، وبتأويل مصدر يكون سدت مسد معموله علمنا. فمن هنا ظهرت نتيجة الاختلاف بين الفريقين. قال ثم قوله وربما استغني عن إن بدا مع ناطق أراده معتمدا. ما معنى هذا البيت؟ أيوة، يعني قلنا فيما مضى إن لام الابتداء إذا لم تعمل تدخل في خبرها، فيقول هذا ليس دائما وإنما غالبا، وفي غير الغالب لا تدخل اللام، هذه لا تأتي في خبرها بشرط أن يكون معلوما، أو إذا وجد هناك قرينة أن المقام مقام إيش؟ مقام إن المشد مخففة وليس مقام إن النافية. ومثال ذلك قول الشاعر أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. هذا بماذا علمنا أنه يعني بدون لام، أنها إن وليس إن المخففة وليس إن النافية؟ بماذا علمنا؟ لأن مقام المدح والفخر، ولو جعلناها نافية لكان عكس المقصود. فمثل هذا لا يجب أن يقترن، وربما صنع عن بدأ. طيب، ثم قوله والفعل إلا الذي يلي والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن موصلا. ما معنى هذا البيت؟ أيوه ما في من نافية إن المخففة إذا خففت إن قد تكلمنا على أنها تعمل ولا تعمل. ثم بعد ذلك تكلمنا عن اللام اللاحقة لها. ثم بعد ذلك يقول خبرها النظر في خبرها فما هو؟ أنه إن كان خبرها إيش؟ ها؟ فعلا لا يكون غالبا إلا ناسخا. ولماذا؟ ما السبب؟ هذا السبب في ذلك أن هذا يكون تعويضا لما فاتها من العمل، تعويضا أو جبرا لما فاتها. لما كانت ناسخة وتركنا وإعمالها بسبب تخفيفها جبرت بناسخ من أخواتها حتى يجبر خللها هذا. ولذلك قال والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفي غالبا بإن لمصلاة. يعني معنى ذلك إيش؟ أن منطوق هذا البيت ومفهومه يعني كلاهما مقصود. والفعل إلا منطوقه ما هو؟ منطوقه أن غير الناسخ غالبا لا يليها. مثال ذلك القادر القليل الذي وليها غير ناسخ. إن إن قتلت شلت يمينك إن قتلت لمسلم. وكذلك مثال الآخر من النثر إن يزينك نفسك لنفسك وإن يشينك لهي. هذا هو القليل. وأما مفهوم البيت أن الناسخ هو الذي يليها، أن الناسخ أن الفعل الناسخ هو الذي يليها. وهذه أمثلتها ما هي؟ مثل قوله تعالى وإن كانت كبيرة إلا عرف. وإن كانت إن مخففة ولذلك كان ناسخ جاء بعدها. وكذلك آية أخرى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون فبأبصارهم يكاد من الناسخ. إن مخففة ووليها ناسخ. وكذلك قوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فهذا هو مضمون معنى البيت مفهوما ومنطوقا. ثم تكلم عن أن وهذه ما كملنا ولا قرأنا ولا لسه. طيب المسألة التي تليها هي مسألة البحث عن تخفيف أن المشددة المفتوحة. قال وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن. ما معنى هذا البيت؟ يعني أن إن خففت ماذا تعمل في ضمير محذوف لا يذكر إلا نادرا. في ضمير محذوف استكن وهو قلنا ضمير سمى ضمير الشأن ويسمى أيضا باسم آخر. ها ضمير القصة وضمير الشأن معناه واحد. إذا كان لمذكر يسمى ضمير الشأن، إذا كان لمؤنث يسمى ضمير القصة. هذا هو اسمها يحذف يعني ولا يذكر معها. مثال ذلك ماذا؟ علمت أن زيد قائم، أن زيد قائم هذا لما خفت يعني عملت محذوف. علمت أن زيد قائم إيش المقدر؟ ضمير الشان أنه كان أنه زيد قائم. ما نقول أنه لأن القاعدة أن الضمير يرد الأشياء إلى أصلها. أنه زيد قائم فأنه خفف. قال طيب وماذا والخبر ما معنى الشطر الثاني والخبر اجعل جملة من بعد أن؟ يعني أن خبرها أن المخففة لا يكون إلا جملة، لا يكون إلا جملة. وأما كون مفردا فلا فإنما يكون إيه؟ إنما يكون جملة مثل هذا. والخبر يجعل جملة من بعد أن. أن زيد قائم، علمت أن زيد قائم. إيش الجملة؟ أين هو؟ زيد مبتدأ، قائم خبر، والجملة خبر أن المخففة واسمها حذف ضمير الشاذ. والخبر رجع جملة من بعد أن، خبر رجع جملة من بعد أن. وأما قول الشاعر فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أدخل أنت صديق، لماذا استشهد به ابن عقيل؟ ها؟ أيوة، على أنها تعمل في غير ضمير الشأن أحيانا. فلو أنك هذا ضمير مخاطبة وليس ضمير الشأن هذا، وهو أيضا بارز وليس مستترا السابق. فإذا هذا مثال لعملها بغير ضمير الشأن. وبعد هذا جديد أيوة نعم. جملة الأبيات الآتية أيضا متعلقة ببيان حكم أن المخففة، أخذنا في البيت الماضي أن اسمها ضمير الشأن محذوف، وأما ذكره في كما في قول الشاعر قليل، وأيضا أن خبرها يكون جملة ولا يكون مفردا لأن ضمير الشأن لا يفسر إلا بالجملة. هذان الحكمان يعني أخذناهما في البيت السابق. ثم من أحكامها أيضا وإن يكون فعلا، وإن يكون قلنا إيه؟ إن خبر أن المخففة جملة، والجملة يعني تنقسم إلى جملة اسمية وجملة فعلية، وكلاهما يقعان خبرا عن هذه. فيقول وإن يكن فعلا، وإن يكن ذلك جملة فعلية الذي وقع خبرها، ولم يكن دعاء، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يقصد به دعاء ذلك الفعل، ولم يكن تصريفه ممتنعا، ولم يكن تصريفه ممتنعا بل هو فعل متصرف، أي كان فعلا متصرفا، فما فالأحسن الفصل بقد، يعني أنه يفصل بين أن وخبرها الواقع جملة فعلية بفاصل، وهي قد يفصل بقد، يفصل بقد. وإذا علمنا من هذا بقد هذه واحدة، أو نفي فاصل ثاني بينها وبين الجملة، أو تنفيس حرف التنفيس وهما سوف وسيه والسين، أو لو فذلك أيضا هذا قليل، وقليل ذكر لو، قل من ذكر هذا إلا نوادر ويذكرون قد والنفي والتنفيس فقط. ولو أيضا وجد من العربي أو في التراكيب العربية أو في القرآن، كما في قوله تعالى لو نشاء أصبناهم، وجد هذا ولكن من تبع له كثير من النحاة ولم يذكره. فهذه الأشياء يفصل بينها وبين خبرها الفعلي. وإن يكن أي خبر أن، والخبر جعل جملة بعد يعني، والخبر جعل جملة احتوى على يعني شقين، جملة اسمية وجملة فعلية، ثم فصله بهذا. إذا كان جملة فعلية والفعل ذلك ليس يراد بدعاء، جملة فعلية والفعل لا يراد بكما في قول قراءة من قرأ أن غضب الله عليها، أن غضب الخامسة أن غضب الله عليها، والخامسة أن غضب الله على قراءة الجماعة، وفي قراءة لنافع وهو والخامسة أن غضب الله عليها. هنا الفعل هذا غير متصرف، ومع ذلك أريد به معنى الدعاء، فلذلك لم يفصل. فإذا كان جملة فعلية متصرفة وكان أريد به معنى الدعاء لا فصل فيه، ولذلك قال في القرآن أن غضب الله عليها هذا، ولم يكن دعاء، ولم يكن تصريف ممتنعا. أما إذا كان ممتنع التصريف كعسى وليس لا يفصل أيضا، مثل قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس أن مخففة، أنه ليس للإنسان ما فصل هذا. وكذلك وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، عسى غير متصرف، فلذلك لم يحتاج إلى الفصل بينها وبين إيش؟ وبين الفعل. وسبب الفصل في ذلك أنه إيه؟ لئلا تتسلط عن هذه على الفعل، على فعل متصرف، هذا قبيح، فلذلك فصل بهذا. أما إذا كان جامدا فهو بمنزلة الاسم لا يحتاج إلى فاصل. إذن ولم يكن تصل ممتنعا فالأحسن الفصل بقد، فالأحسن الفصل بقد تفصله بقد. ونعلم أن قد صدقتنا، ونعلم أن قد صدقتنا، هذا متصرف صدق، وهو ولم يرد به الدعاء ففصل بقد أن قد صدقتنا. وكذلك هذا هو بقد أو بقد أو نفي، كذلك أيضا بالنفي يفصل. ماذا بالنفي يفصل؟ كقوله تعالى أفلا يرجع أفلا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا، ألا يرجعوا إليهم قولا، هذا هو أن لا يرجعوا، أن محفظة، أنه أن لا نافية، فصل بينها وبين الفعل بلا، أن لا يرجعوا إليهم. وفقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، الشاهد أن مخففة أنه. وفصل بينها وبين الفعل المتصرف بلن، لن نجمع عظامه. وكذلك قوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم أنه لم يره أحد، فصل بين أن والفعل المتصرف بلم، هذه كلها من أمثلة النفي. وماذا بقد أو نفي أو تنفيس، حرف التنفيس هي سوف والسين، السين مثال ذلك علم أن سيكون منكم مرضى، السين مثاله علم أن سيكون منكم مرضى، يكون فعل متصرف، يكون فعل متصرف، فجاء المخففة قبله ففصل بينه وبينها بالسين أن سيكون. ومثال سوف قول الشاعر وأعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، أن سوف يأتي، يأتي فعل متصرف فسلطت عليه أن ففصل بينه وبينها بحرف التنفيذ وهو سوف. أن سوف يكون يعني سوف يأتي كل ما قدر. إذن ولو كذلك أيضا ذكر إيه قد والنافي والتنفيذ وقد الرابع التفصيل يجب لو، لو وهذا كقوله تعالى وأن لو استقاموا لأسقيناهم على الطريقة لأسقيناهم، وأن لو استقاموا أن مخففة من الفعل، وأنهم لو استقاموا، وأنه لو استقاموا ضمير الشعر وضمير غائب، وأن لو استقاموا، لو هذه فصلت بين أن وماذا استقاموا فعل متصرف فصل بينها وبينهما بلو. وكذلك قوله تعالى أولم يهدِ الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم، أن لو نشاء مع الشاهد نشاء فعل متصرف، فعل متصرف ودخلت عليه أن مخففة فوجب الفصل ففصل بينها وبينه بلو، أن لو نشاء هذا محله. وكذلك يعني ماذا وهذا كله بالفصل، هذا هو الغالب، فالغالب الفصل. وما شاء أشار ولماذا أشار بقوله الغالب، فالأحسن الفصل، فالأحسن فالأحسن أشار بهذا إلى أن هناك استعمال بدون فصل مع كل فعله متصرفا. وشاهد ذلك قول الشاعر علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم السؤال، قبل أن يسألوا بأعظم، هذا محل الشاهد أن يؤملون، أن يؤملون، يؤملون فعل مضارع متصرف وجاءت أن مخففة قبله ولم يفصل، هذا لكن قليل، ولذلك فالأحسن، الأحسن أن يفصل وبدون الفصل جاء. وكذلك قرئ قوله تعالى ويعني أن يتم الرضاعة لمن أراد أن يتم الرضاعة، أن يتم الرضاعة هذه إيش أن الناصبة نصبت فعل مضارع. وأما على قراءة الرفع يكون إيش أنه أن يتم، أنه يتم الرضاعة، يتم الرضاعة، أن يتم الرضاعة، أن يتم الرضاعة، فأن مخففة من الثقيلة والفعل مضارع ولم يفصل بدون فاصل. لكن هذا بعضهم أوله بأن أن ناصبة ولكن ترك عملها على إيه؟ على الشذوذ، فما قال ابن مالك والشذ حرف أن ونصب في سواه ما مر فاقبل منه ما عدل الروعة. فاقبل منه ما عدل الروعة. على كل حال هذه ماذا؟ مخففة من الثقيلة. هذا هو قول جمهور النحاة. وبعضهم جعل أن الناصبة وترك عملها، لكن هذا شذوذ. الأولى الأول أولى. فالحاصل إن هذين علمنا خلاصة معنى البيتين أن المشددة إذا خففت من أحكامها ما مضى، حكمان أخذناهما فيما مضى، والحكم الآخر أنه إذا قلنا يقع بعدها جملة، الجملة تنقسم إلى قسمين، قسم فعلي، فهذه الفعلية ننظر إذا كان الفعل بعدها ماذا فعل، ووقع بعدها فعل ولم يكن ذلك الفعل دعاء، مثل أن غضب الله أن غضب الله أن غضب أن غضب الله، وكذلك أيضا متصرف ولم يمنع تصرفه عن إيه ولم يمنع تصرفه متصرف وخرج بذلك إيش قوله تعالى وأن لسان الإنسان وأن عسى أن يكون، فهذه الأشياء يعني لا تفصل، ولم يكن تصرفه ممتنعا. فالأحسن في الاستعمال أو الأكثر الأغلب في استعمال العرب الفصل بقد أن قد صدقتنا أو نفي أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أن لن هذه لن، وكذلك أن لا يرجع إليه، وكذلك أيضا قوله تعالى أن لم يره أحد، هذه الأشياء كلها فصلت بالنفي، بنفي أو نفي أو تنفيس، حرف التنفيس السين وسوف، وقد ولو الرابع الفاصل الرابع لو، وقليل ذكر لو، معنى ذلك قليل من النحاة من ذكر فاصلا لو مع أن وقع في القرآن الكريم، وهذا هو يدل على كثرته، وهذا هي تغافى غفلة منهم، والأحسن أن يعد هنا. وهذا هو خلاصة هذين البيتين. وأما الإعراب وإن يكون الواتر السنافية إن أداة شرط وجزم تجزم الفعلين الأول في الشرط والثاني جوابها وجزاؤها مبنية بسكون على النون المبدلة ياء مدغمة فيها يكون، إن يكون مدغم يكون في رمضان مجزوم بأن وعلى بإن وعلامة سكون آخره، وإن يكون واسمها ضمير مستتر يجدره هو أي الفعل، وإن يكون الخبر فعلا خبرها منصوب، ولم يكن الواتفة لم حرف نفي وجزم مبنية على السكون، يكون فعل مضارع مجزوم بلم دعاء واسمها ضمير مستتر هو دعاء دعاء على قصر من الوزن دعاء خبرها خبر يكون، ولم يكن كذلك أيضا الواتفة لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم المضارع وتقرب معناه إلى المضي، لم يكن فعل مجزوم بلم، وكذلك اسمها ولم يكن تصريفه تصريفه اسمها مرفوع وعلامة رمضان من ظاهرة تصريف مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر غير معرج مضاف إليه مبني على الضم ممتنعا خبرها ممتنعا خبرها منصوب وعلامة صوتها من ظاهرة ممتنعا، والألف مبدلة من التنوين وأبدلنها بعد فتحه ولا الوقف قال ابن مالك إيه في الوقف ها ماذا قال ها ايش البيت هذا وواقفا ووقفا ايه تنوين نشرفت هذا هو تنوين نشرفت نجعل عارفة وقفا كما تقول في كفا كفا هذا هو هذا هو ننساه دائما قبل في الجلسة الماضية نسيناه لماذا قال فهي ممتنعة اذا نقول ايش الالف مدلة من التنوين للوقف فالأحسن الفاء رابطة الجواب إن الأحسن مبتدأ مرفوع على ضمن ظاهرة الفصل خبر مبتدأ والجملة المبتدأ خبر على جزم جواب الشرط بقد جار متعلق بالفصل أو نفي معطف مجرور على قد أو تنفيس معطف مجرور أو لو معطف مجرور من الجاس وقليل ذكر لو وقليل ذكر لو وقليل ذكر لو وقليل ذكر لو ماذا وقليل خبر مقدم الواطفة قليل خبر مقدم ذكر لو ذكر مبتدا مؤخر ذكر لأنه إيش معرفة بإضافة وأما قليل نكرة لو جعلناه مبتدا يكون نكرة إذن ذكر مبتدا مؤخر ذكر مضاف لو مضاف إليه مجرور محكية ومبني على السكون والجملة من الفعل والفاعل من المبتدا والخبر معطوف وقليل ذكر لو هذا هو خلاصة الإعراب إذا وقع، يقول الشاعر إذا وقع خبر أن المخففة جملة اسمية لم يحتج إلى فاصل، لم يحتج، لو قلنا لم يحتج إلى فاصل لما يمشي، فتقول علمت أن زيد قائم، هذا هو مثاله، من غير فصل، من غير حرف فاصل بين أن وخبرها، إلا إذا قصد النفي فإن ذلك يفصل بينهما بحرف النفي، فقوله تعالى وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. إذا يعني عرفنا مما سبق يعني قال والخبر اجعل جملة من بعد آل، فدخل تحته انطوى تحته جملة اسمية وجملة فعلية، وفي هذا البيت بين حكم الفعل لأنه متشعب، وترك الجملة الاسمية. لماذا؟ لأنه ما يحتاج، الجملة الاسمية نفسها مفصلة كونها جملة، وأما تلك ربما تلتبس بأن الناصبة للفعل فلذلك فصل بينها وبين الفعل. إذن جملة اسمية ما في فاصل ما يحتاج، إلا إذا أريد النفي فإن ذلك يؤتى بحرف النفي ويدخل. وأن لا إله إلا هو، أن مخفضة النفي، وأنه لا إله إلا هو، هذا لأجل النفي جاء بالنفي وليس للفصل اللازم، وأن لا إله إلا هو على الجملة، هذا بالنسبة لجملة الاسمية. وأما جملة خبرية فهو الذي ذكره المصنف الناظم، وإن وقع خبرها جملة فعلية فلا يخرج، إما أن يكون الفعل متصرفا أو غير متصرف، ومعنى التصرف أن يكون له مضارع وأمر واسم فاعل واسم مفعول، ومعنى غير متصرف أن لا يأتي منه إلا الماضي، هذا هو التصرف غير التصرف. فإن كان غير متصرف لم يوجد فاصل ما يحتاج. لماذا؟ لأنه كالاسم جامد، نحو قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، الشاهد وأن ليس فعل غير متصرف، فلذلك أن ما فصل بينها وبين ليس بفاصل يعني لا يحتاج. وكذلك قوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، محل الشاهد أن عسى، عسى فعل ماض جامد، ولذلك لم يفصل بينه وبين أن، هذا هو محل الشاهد. وإن كان متصرفا، وأما إذا كان ذلك الفعل متصرف له ماض مضارع أمر إلى آخره فلا يخلو إما أن يكون دعاء أو لا، يراد به الدعاء أو لا، فإن كان دعاء لم يفصل لأنه بمنزلة الجامد، لأنه لما تفصل معناه بالدعاء حل محل الجامد، لم يفصل كقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها، في قراءة من قرأ ونافع أن غضب الله عليها، قالوا جماعة قرأوا إيش أن غضب الله، وهذا لا يكون شاهدا، أن مشددة وغضب اسمها عليها خبرها، وأن غضب الله عليها، إذن هذا ما في ما يحتاج إلى كثير بحث، وإنما قراءة من قرأ والخامسة أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها، هذا الفعل لم يفصل بينه وبين أن بفاصل من الأربعة، فهو فاصل أربعة، لماذا؟ لأنه أريد به الدعاء، هذا هو محل الشاهد، غضب غضب صيغة الماضي. وإن لم يكن دعاء فقال قوم يجب، فقال قوم من النحاة يجب، لكن المصنف قال فالأحسن، إشارة إلى أنه وقع بدون فاصل لكنه غير أحسن، غير أحسن. وأما كثير من النحاة يرون وجوب الفصل، أصلا لا يستعمل إلا بالفصل، يجب أن يوصل بينها إلا قليلا. وقال فرقة منهم مصنف يجوز الفصل وتركه والأحسن الفصل، وهذا معنى قوله فالأحسن الفصل، معناه بدون فاصل استعمل أحسن حسن. والفاصل أحد أربعة أشياء، ما هي الفاصل أو الفواصل التي تفصل بين أن والفعل المتصرف الذي وقع خبرا عنها؟ هذه أحد أربعة أشياء، انتبهوا لها، أربعة أشياء. الأول قد، هذه هي الفاصلة بين الفعل المتصرف الواقع خبرا عنها وبين عن المخففة، مثل قوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، هذا محل الشاهد، أن قد صدقتنا، وهو أن خبرها صدقتنا، جملة صدقتنا خبر أن المخففة، أنه قد صدقتنا، أنك قد صدقتنا، فماذا؟ ففصل بينها وبين أن، بينه وبين أن، لماذا بقد؟ لأنه فعل متصرف، فهذا هو معاد الشاهد. الثاني من الأربعة حرف التنفيس، حرف التنفيس هو السين أو سوف، سنتان أو سوف، فمثال السين قوله تعالى عالم أن سيكون منكم مرضى. سوف هذه يعني السين مستقلة حرف التنفيس، ومنهم من يقول هي مختصرة من سوف، مختصرة من سوف، ولكن مشهور أن السين حرف تنفيس وسوف حرف تنفيس أيضا، لكنها يزيد معناها لزيادة حروفها، وهذا بعضهم يعترف يعني الزيادة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. هذه القاعدة يقول نفي المشتقات وليس في الجوامد من الحروف وغيره، فلا يرون الزيادة عليه، ولكن الظاهر أنه هذا هو المشهور عندهم. سوف أوسع من السين سوف. وفي أربع لغات شيخنا عبد الباسط رحمه الله يقول بأربعين لغات سوف قد رووا عن محكم سوف وسف وسي وسي وسو. محكم هذا ما وصل بلدنا، أنا ما رأيت في الدولة، عندي هنا نسختان الحمد لله، وفي بلدنا اسمه فقط. الشيخ أخذه الواسطة من نقل من المحكم فنظم البيت وقال بأربعين لغات سوف قد رووا عن محكم سوف وسف وسي وسو، هكذا لغاتها. ومثال سوف قول الشاعر وألم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، هذا محل الشاهد أن سوف، أن سوف المخففة، ويأتي فعل مضارع متصرف، فلذلك فصل بينه وبينها بسوف حرف التنفيس، هذا محل الشاهد. هذه أخذنا فاصلين. الفاصل الثالث النفي، فقوله تعالى أفلا يرونه ألا يرجع إليهم قولا، محل الشاهد ألا يرجع، المخففة من الثقل أنه لا يرجع، لا فصلت بين الفعل المتصرف ويرجع وبين أن، هذا نفي. وقوله تعالى كذلك أيضا، وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، محل الشاهد أن لن نجمع عظامه، المخففة. ونجمع فعل مضارع متصرف ففصل بين أن وبينه بلن حرف نفي. وقوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد، أن لم يره، لم هذه. الرابع من الفواصل لو، وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين. ومن قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريق، مثال هذا واضح. وقوله تعالى كذلك أيضا، ومن قوله تعالى وقوله، ما هو قوله الله يهديه هذا إيه؟ وقوله تعالى ومن قوله تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، مع الشاهد لو نشاء، لو فصلت بين أن وفعل متصرف هو نشاء، وهذا هو الرابع. ومما جاء بذو فاصل معنى ذلك أننا بينا أنه إذا كان الفعل، إذا كان خبرها جملة فعلية والفعل متصرف ولم يرد به معنى الدعاء يفصل، إما وجوبا على قول بعض النحاة، وإما بالأحسنية على مذهب المصنف وبعض طائفة من النحاة. قال واحترزنا بهذا مما جاء من العرب بدون فاصل مع كون فعلا متصرفا، وهو قول الشاعر قوله عالموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بعظم السؤال، عالموا أن يؤملون، أنهم مؤملون، أنهم يؤملون، يؤملون هذا فعل مضارع متصرف، ولكن لم يفصل مع كونه ولي تقدمته إيه؟ أن. وكذلك قول تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة في قراءة من رفع يتم في قول، في قول، يعني معناه النحاة اختلف في إعراب هذه الآية. على قول بعض النحاة ماذا؟ هذه مخففة من الثقيلة ولم يفصل مما قليلا من الاستعمال القليل. وأما المذهب الثاني والقول الثاني أن ليست مخففة من الثقيلة بل هي الناصبة للفعل مضارع وارتفع يتم بعده شذوذا، وهذا أيضا بعيد شذوذا. وهذا فقول الشاعر أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وأن لا تشعر أحدا، أن تقرآن أن ناصبة وتقرآن مرفوع، يعني لأن علامة النصب هو حذف نون إفعال خمسة، وهذا لكنه مثل هذا شذوذ الحمل عليه صح. وعلى كل حال قال ماذا؟ إذن خلاصة القول في هذه المسألة هذين البيتين وهما إيه؟ وإن يكون فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصيب ممتنعا فالأحسن الفصل بكد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو تنفيس نو لو، تقرؤون هكذا بعض الطلاب ما يحسن قراءة الألفية تنفيس أو لو، يقرأها هكذا بقد أو نفي نو بقد عن فالأحسن، فالأحسن هذا واحد، فصلوا بقد، فصلوا بقد هذا واحد، أو نفي أو يقرؤون هكذا، هذا غلط، بقد أو نفي نو، أو نفي نو بنقل حركة الهمزة أو إلى التنوين قبلها، هذه لغة وليست ضرورة، ولكن لا يستكم الوزن إلا بهذا نفي نو، وعنا أو نفي نو تنفيس نو لو تنفيس، ماذا قالوا عدهم؟ أيوة تنفيس نو، وهذا أيضا لا بد من نقله، والنقل لغة، تنفيس نو لو، وقليل ذكر لو، هكذا تقرؤونه. قال ماذا؟ إذن عرفنا من هذين البيتين ماذا خلاصة إيش؟ أن الفعل المتصرف الذي ليس المتصرف ليس جانب، والذي ليس دعاء يفصل، الأحسن فصله بواحد من هذه الأربعة، وهذا هو خلاصة ما في البيتين. ثم بعد ذلك أيضا انتهينا من تخفيف أن وكذلك من أحكامها، ثم بعدها يتكلم عن كأن، وهو قوله وخففت كأن أيضا مثل أن وإن أيضا، أي كما سبق في إن وأن، فنوي منصوبها، فإذا خففت، فإذا خففت من الواجب أن تكون أن يحذف أحد معموليها، أن يحذف أحد معموليها، لا يذكر معها لا يذكر معها، إذا خففت أن يعني فنوي منصوبها، فنوي منصوبها معنى ذلك اسمها وخبرها، اسمها فنوي منصوبها، منصوبها ينوى، يقصد ولا يذكر، يقصد ولا يذكر، وثابتا أيضا روي بالعكس، ثابتا أيضا روي مثل كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس يعني كأن مشددة، فإذا خففناها من القاعدة أن اسمها يعني إيش يحذف، فنوي منصوبها، منصوبها معناه اسمها، لأن يعني منصوبها هو اسمها، فنوي منصوبها معناه اسمها ينوى يقصد، وشاهد قوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، كأنها لم تغن بالأمس، فلم تغن بالأمس هذا خبرها، كأنها اسمها حذف، هذا هو الكثير، كأن لم تغن بالأمس. وماذا؟ وثابتا أيضا روي، وروي أيضا بإثباتها إلى أنه جاء يعني إثبات اسمها، فما في قول الشاعر وصدر مشرك النح لكأن ثدييه حقاني، كأن ثدييه حقاني، معنى ذلك جاء اسمها وخبرها، ثدييه اسمها وحقاني خبرها، تثنية حق، حق هذا إناء تستعمل النساء في العطر، في عطرها أو في الدهن، ما إلى ذلك يسمون حقه، وتثنية حق، كأن ثدييه حقاني، جاء ذلك المحذوف ثابتا في هذا البيت، يعني معناه وخففت كأن، وقيل في كأن، فنوي منصوبها، يعني أن اسمها يهذب ولا يذكر، وهذا غالب الاستعمال، وهو مثال كقول تعالى كأن لم تغن بالأمس، ثم وثابتا أيضا روي، وقع على قلة جاء ثابتا مع اسمها، أشيتم مع خبرها، وشاهده هذا البيت، عن صديقه حقان. وإعراب البيت وخففت، الواو أدبار السنابية، خفف، خفف فعل ماض مغير الصوام على فتح التاء على متن فاعل، كأن في محل رفع أبو الفاعل على فتح ومحكي، كأن أيضا هذا مفعول مضارع من المحض أو منصوب على الحالية، ألا تقدر إيش أيضا، أي أذكر لك هذا أيضا، أيضا أي راجعا، يعني معناه راجعا أيضا، أو هو مفعول مضارع من المحذوف، تقديره إيش؟ إضت أيضا، معناه أي رجعت رجوعا مفعول مضارع. مثل هذه الأشياء ذكرت لكم كتاب مهم للعابدين صاحب الدر المختار، له رسالة جمع ما شاء الله هناك في غفصة والسمين، ومن جملة السمين السمين كتاب الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة ما نجدها عند النحاة، هو جمعها من الكتب النحوي وأفاد فيها وأجاد، ومن جملته إعراب أيضا، إعراب أيضا ما شاء الله فصله هناك فلماذا، وإعراب إيش لغة وشرعا، هذه نقرأها مثلا لغة وشرعا، أو كما في الجرمية يقول إيش الإعراب تغيير أواخذ الكلم يعني لاختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نحن نعرف لفظة سبعة أوجه، سبعة أوجه، وهذه موجودة عنده في إعراب قول إيش لغة وشرعا، لغة وشرعا هذه يعربها ما شاء الله مفيد هذا. وفي كتاب في الأبدال والأقطاب والخوف بعده رسالة الله يجي على كل حال، وهذا الكتاب مفيد لقواعد النحوية. وهذا منه أيضا، هذا أيضا منصوب إيش على الحالية على تقدير أيضا، أو منصوب مفهول متقدر عن المعضل إبتو أيضا، فنوي الفورة عاطفة نوي أو الفورة صحية، الفاو الصحية أو فاو الفضيحة سمي بذلك لأنه صعبا جواب شيء مقدر تقديره. إذا عرفت هذا وأردت يعني حكم اسمها أقول لك نوية تعلمات مغير الصغار الفترة مقدرة من سكون الوقت، نوية منصوبها نائب فاعل مرفوع، منصوب مضاف ها ضمير مؤنثة مفردة غائبة في محل جر مضاف ينصب، وثابتا العاطفة ثابتا حال مقدم منصوب وعلى صفة ظاهرة ثابتا أيضا نفس الإعراب روي روي فعل ماضي مغير الصيغه فتنقل من على الدنيا سكون القافيه ونائب فاعله ضمن ستقدر هو، والجمله معطوفه على الجمله السابقه. وحصل وخلاصه البيت معنى البيت ان كان تخفف كاختيها ان وان، ولكن تختلف حكمها لان اسمها لا يذكر معها غالبا ونادرا يذكر معها، هذا هو معنى البيت. إذا خففت كأن نوي اسمها وأخبر عنها بجملة اسمية يأتي بدلا عنها جملة اسمية نحو كأن زيد قائم، كأن زيد قائم اسمها كأنه زيد قائم، زيد قائم مبتدأ وخبر، أو جملة فعلية مصدرة بلم كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، أو مصدرة بقد كقول الشاعر أهدى الترحل غير أن ركابنا لما تزول برحالنا وكأن قد يعني هذا محل الشاهد وماذا وكأن قد وكأنها قد زالت وكأن قد قد هي قد وكأنها قد زالت وكأنها قد زالت خبر عرب هنا قال مصدرة بقد وكأن قد أي وكأن قد زالت. فاسم كأن في هذه الأشياء معروف، فاسم كأن وهو ضمير الشأن، والتقدير كأنه كأنه زيد قائم، كأنه زيد قائم وكأنه زيد قائم وكأنه لم تغن بالأمس، هذا لحالة الرهينة. وإلا فالأصل قاعدة أن الضمير إذا اتصل بعامله يجب رده إلى يعيده إلى أصله الضمير. ولذلك يقول فلاك في التأنيث باب التأنيث سيأتينا في ألفية، ويعرف التقدير بالضمير ونعوي كالرد في التصغير، ويعرف التقدير بالضمير المقدر يظهر بالضمير، وكذا التصغير والتكسير يردان الأشياء، وكذلك الضمير يردان الأشياء إلى أصولها. فقوله كأن أحسن، وكأنه لم تغن بالأمس وكأنه قد زالت، والجملة التي بعدها خبر عنه، وهذا معنى قوله فنوي منصوبها، وأشار بقوله ثابتا يدرون إلى أنه قد روي إثبات منصوبها ولكنه قليل. ومن قول وصدر مشرك النهر رب صدر مشرك النهر كأن ثدييه حقان، كأن ثدييه حقان، فثدييه اسم كأن وهو منصوب بالياء لأنه مثنى، وحقان خبره أكان، وروي كأن ثدياه حقان، كأن ثدياه حقان بالرفع، وعلى هذا فأن ثرياه حقاني جملة متلعة خبر ما خرجت من قاعدة أن اسمها محبوب، قال فيكون اسم كأن محبوبا هو ضمير الشيء، على هذا يعني ما خرجت أو ما خالفت استعمال الكثير. والتقدير كأنه ثرياه حقان، كأنه ثرياه حقان، وثرياه حقان متلعة خبر في موضع رفي خبر في موضع رفين خبرك أن، ويحتمل ويحتمل هكذا شكلها هنا بالصحيح، وسيأتي بعد قليل ويحتمل، وقد حذرناكم عن هذه عن هذا اللحن. ويحتمل معناه يمكن يجوز، ويحتمل أن يكون ثدياه اسمك أن على هذه اللغة، يعني على هذه الرواية، كأن ثدياه عقان، يمكن أن يكون ثدياه اسمها على لغة مريوز المثنى الألف، إذا ما خرج عن الشذوذ، ما خرج عن الشذوذ على لغة مريوز المثنى الألف بالألف إيش؟ بالألف يعني يلزم الألف وعرب بحركات مقدرة. قال اسمك أن، وجاء بالألف على لغة من يجعل المثنى بالألف في الأحوال كلها، في الأحوال الثلاثة، في الأحوال الثلاثة. وقد تقدم لكم أن هذا لغة فيما سبق أن المثنى يعرب إيش؟ يعرب بالألف بالتقدير، بالتقدير بالألف بحركة مقدرة، هذه لغة. فهذا الحاصل، خلاصة مسألة البيت الأخير، تكلم أو تحدث عن ماذا؟ عن كأن، عن حكم كأن، وهو جواز تخفيفها، استعمالها مخففة مثل أن وإن كأن. ثم حكمه أن يعمل في ضمير الشأن محذوفا لا يذكر، ويكون بعدها جملة خبر مفسر، وقد سبق لنا أن ضمير الشأن لا تفسر إلا الجملة، إلا نادرا تفسر الجملة. ومضمر الشأن ماذا قال ابن مالك؟ ومضمر الشأن ضمير فسر بجملة فإنه زيد صرع، هذا في الكافية الشافية، يقول هكذا بجملة وفسر، ومثل كأن زيد قائم، كأنه زيد قائم، وكذلك أيضا كأن لم تغن بالأمس، وجملة فعلية مصدرة بلم، وجملة فعلية مصدرة بقد، فقول الشاعر أفي دليه أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا، وكأن قد وكأنها أصله قد زالت. فهذا هو محل الشاهد. ثم بعد ذلك وكذلك أيضا أن، وثابتا بينا في آخر البيت أن اسمها أحيانا يأتي، وهذا قليل، ومثاله قول الشاعر وصدر مشرك النحر كأن ثدياه حقان، كأن ثدييه حقان، ثدييه بالنصر، وروي أيضا كأن ثدياه، على هذا يكون كالجادة السابقة. وهذا هو معنى البيت وخلاصته. ثم من النواسخ أيضا، من النواسخ أظن الوقت الأمثل، من النواسخ أيضا لا لا، يعني أخذنا من نواسخ المبتدا، من نواسخ المبتدا والخبر كم؟ قلنا النواسخ كم قسم؟ قسمان، وهما أفعال وحروف. والأفعال كم أقسام؟ ثلاثة أقسام، أولها كان وأخواتها، وثانيها كان وأخواتها، وثالثها ظن وأخواتها، لسه هذا ما جاء. والحروف كم؟ أيوة، والحروف إيش؟ والحروف كم نوع؟ هو في الحقيقة هذه ستضاف، ستلحق إلى الباب الذي سبق، لكن لاختلاف أحكامها نقول إيش؟ ما وأخواتها، وإن وأخواتها، وللتي في جنسي، وإلا للتي في جنسي عملها مثل إن وأخواتها، لكنها أحكام يخصها، ولذلك نقول ثلاثة أنواع. ماذا؟ ما وأخواتها، وإن وأخواتها، ولا التي في جنسي، ولا التي في جنسي. التي في جنسي التي نبحث عنها، وأما التي في الوحدة فقد بحثنا عنها متى؟ في ما وأخواتها، ما وأخواتها كم؟ وما أخواتها؟ ما وإن ولا ولا، هي الأربعة. لا هذه التي سبقت لنا تسمى إيه؟ لا النافية للوحدة، أو نافية الجنس الجنسي على الاحتمال، احتمالا على الاحتمال، وهذه تسمى إيه؟ لا التي في الجنس تنصيصا، هذه تنصيص نص، يعني معناه ما يمكن أن يستدرك عليها، وأما تلك استدرك عليها. قال للتي لنفي جنسي، معناه ما معنى ذلك؟ لا التي أضافها للتي نفي جنسي وصفها بالله التي نفي جنسي، لنفي جنسي معناه الجنس ما ينفى لأنه زواج، إنما إيش؟ لنفي حكم الجنس، لنفي حكم الجنس، لنفي حكم خبرها عن اسمها، عن جنس اسمها، جنس خبرها عن حكم جنس خبرها عن اسمها. يعني لا رجل في الدار، لا رجل في الدار نفت ايش الجنس عن اسمها، كون وجود الرجال جنس الرجال في الدار، لا التي نفي الجنس، وهو أي لنفي حكم الخبر عن الجنس لا الجنس نفسه. لماذا؟ لأن النفي إنما يتعلق بالأحكام لا بالذوات، لا بالذوات، هو مجاز عقلي بالنسبة الإفاعية، وتسمى يقول اسم آخر لا التبرئة، لا التبرئة، لأنها برأت اسمها من جنس خبرها بإضافة الدال المدل، لأنها تدل على تبرئة الجنس من الخبر، على تبرئة الجنس، على تبرئة الجنس، على تبرئة الجنس الاسم من الخبر، يعني التي نفي جنسي، نفي خبرها، نفي حكم خبرها عن الجنس، وهذه للتبرئة برأت ماذا؟ برأت الجنس من الخبر، جنس اسمها من خبرها، فلذلك تسمى لا الذي نفي الجنس. قال ماذا؟ عمل إن جعل ما في نكرة مفردة جادك ومكررة، هذا هو عمل إن. إذن أولا في الترجمة عرفنا أن لا هذه تسمى لن نافية للجنس، واحترزنا بهذا عن النافية للوحدة، عن النافية للوحدة، وهذه النافية للجنس لها عمل، وعملها مختص، وهو أن يكون عمل إن رفع نصب الاسم، نصب الاسم ورفع الخبر مثل إن تماما، مفردة جاءتك أو مكررة. لا رجل في الدار هذا مفرد، لا حول ولا قوة إلا بالله هذا إيش؟ يعني مركب مكرر، سواء تكررت أم انفردت عملها إذا أريد بها معنى نفي الجنس هو عمل إن، ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذا هو معنى قوله عمل إن جعل الله في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. عمل وإعرابه عمل مفعول مقدم لجعل، مفعول مقدم لجعل، مفعول أول يعني، عمل مضاف إن مضاف مجرور محكي أو مبني على الفتح، اجعل فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير منصرف مجرور تقدير أنت، للا جار متعلق بجعل، أو ومفعول ثاني، مفعول ثاني متعلق بمفعول ثاني. قال جاء كائنا للا في نكرة جار مجرور متعلق بحال المحض، أي حال كونها واقعة أو كائنة في نكرة، في نكرة معنى ذلك إيش؟ أنها لا تعمل إيه؟ لا تعمل في المعارف، ما أكملنا شرحه، في نكرة معناه أن لا تعمل عمل إن متى؟ إذا كان اسمها إذا دخلت إيه؟ على النكرة، على النكرة، لا رجل قائم هذا إيه؟ على النكرة تعمل هذا العمل، وأما إذا دخلت على المعرفة لا تعمل هذا، هذا لا تعمل. وأما قولهم ولا أبا حسن إلا قضية ولا أبا حسن إلا، هذا قالوا أول ولا مثل أبي حسن على عهد المضاف، إذن عرفنا أن عملها لا يكون إلا في النكرة، وكما في قوله تعالى لا فيها غول ولهم نزف، وكذلك أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال مفردة حال مصر جاءتك فعل وفاعل، جاءت وفاعل المستتبة هي القابض مفعول به رجال، أو مكررة أو حرف عطف مكررة معطوف على الحال منصوب، فتعطف مقدرة على التاء المبدلة هاء لماذا؟ للوقف، أو مكررة، هذا هو إعراب البيت. ويقول الشارح هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء. القسم الأول قلنا ما هو؟ ما وأخواتها. والقسم الثاني إن وأخواتها. إذن هذا الثالث من الحروف الناسخة للابتداء، وهي التي نفي الجنس، والمراد بها ما هو؟ التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله، على استغراق النفي، فلا قليل ولا كثير. إذا قلت لا رجل في الدار، إذا قلت لا رجل في المسجد، ما يمكن أن تستدرك بعده إيش بالرجلان، لأن هذا غلط، لأن لنفي الجنس والجنس يشمل الواحد والاثنين وما زاد على ذلك. فلا يجوز أن تقول لا رجل في المسجد بل رجلان، لكن في رجلان لا. أما التي للوحدة يجوز في هذا معنى ذلك، لا رجل في المسجد بل رجلان أو رجال، هذا جائز، لأن في الوحدة معناه لا يوجد في المسجد رجل واحد وإنما هما رجلان، إذا هذا معنى صحيح. وأما أن نقول بنفي الجنس النافية للجنس فلا يمكن الاستدراك عليها، ولذلك قال التوصيص التوصيص. وأما تلك يمكن أن نستعملها بهذا المعنى، إلا أنه إيش احتمال، يعني يجوز أن نستعملها ويجوز أن لا نستعملها كل. وإنما قلت التنصيص احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعا نحو لا رجل قائما، لا رجل قائما فإنها ليست نصا في نفي الجنس إذ يحتمل، هو هذا وكتبه إيش إذ يحتمل إذ يحتمل، وهذا قلنا غلط عندنا، هكذا عندكم هكذا إذ يحتمل، ما يقال احتمل. عندي كتاب اسمه المفهم على مختصر مسلم، هذا الكتاب من أول كتاب أخذ عليه دكتوراه، من أول كتاب إلى آخر ما تأتي كلمة هذه إلا وشكلها يحتمل. وبعد أن رأيت هذا الكتاب أنا اضطررت بجميع ما تأتي في هذه وشكلها يحتمل، شرح النسائي وشرح مسلم لازم أكتب هذه، لأنه يحتمل له موضع آخر، يحتمل معناه فيغتفر وزن معناه، وهذا المعنى لا يناسبنا، إنما هذا إمكان وجوازنا، وهذا المعنى كما ضبطه في مصباح المنير إنما هو مبني للفاعل، يقول يحتمل وذاك يغتفر وزن ومعنى. إذ يحتمل نفي الواحد، إذ يحتمل نفي الواحد، إذ يحتمل ماذا؟ فإن ليس نصف من نفي الجنس، إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس كذلك أيضا. فبتقدير إرادة نفي الجنس لا يجوز لا رجل قائما بل تقول إيش بل رجلان لا، وبتقدير إرادة نفي الواحد يجوز لا رجل قائما بل رجلان بل رجال كذلك أيضا. وأما لهذه فهي لنفي الجنس ليس إلا أي لا غير، فلا يجوز لا رجل قائم بل رجلان، هذا غلط، ترتيب العربي ما يأتي هذا. وهي تعمل عمل إن فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، ولا فرق في هذا العمل بين المفردة وهي التي لم تتكرر نحو لا غلام رجل قائم، وبين المكررة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، كلاهما يعملها، ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة. ومن خواصها أنها لا تعمل إلا إذا دخلت على نكرتين اسمها وخبرها، فلا تعمل في المعرفة، وما ورد من ذلك مؤول بنكرة كقول قضية ولا أبا حسن لها، هذا يعزونه في كتب النحاة إلى عمر رضي الله عنه، يعني قضية جاءت يعني فما عجبته فقال علي ما قال بهذا، يعني معناه هذه القضية قضية حصلت في غيبة علي، معناه قضية ولا أبا حسن لها، ما حضرها علي، لو كان حضر علي لما كان هذا القضاء هكذا، لأنه عالم بهذا، فيقول قضية ولا أبا حسن لها. هنا عملت إيش أبا حسن، هذا معرفة، لأنه كنية والكنية عالم والعمل والعلم معرفة، فإذا هذا يؤول إيش ولا مثل قضية ولا مثل أبي حسن العظيم مضاف، ولا مثل أبي حسن فالتدبير ولا مسمى، أو ولا مسمى بهذا الاسم لها ولا مسمى، ويدل على أنه معامل معاملة النكرة، وصف بالنكرة كقولك لا أبا حسن حلالا لها، ولا أفصل بينها وبين اسمها كذلك، فإن فصل بينهما ألغي كقوله تعالى لا فيها غول ولا أمانا ينزفون، يعني وهذا كما يقول ابن أجر يقول فإن تكررت فإن فصلت يعني بطل عملها ووجب تكرارها، إذا فصل بينها وبين اسمها وجب تكرارها أيضا. ولذلك لا يجوز أن تقول لا في الدار رجل رجل رجل ما يعمل رجل ولا امرأة الناس، وامرأة ما يجوز، إذا كان أريد بها نفي الجنس لا بد من التنصيص بلا ثانية، وبخلاف للة الواحد، فإذا إيش يجب وجب تكرارها كذلك، وهذا سيأتينا إن شاء الله فيما بعد ونكمله إن شاء الله. وحاصل الحاصل أننا بدأنا في درس بدرس جديد وهو ايش؟ الناسخ، النوع الثالث من انواعه، من النوع المسمى بالحروف من النواسخ، وهو لا التي نفي الجنس واحترزنا بها عن التي لنفي الوحدة، فإن عملها وأحكامها قد انصرم في بابه هناك ما وأخواتها، وهذه التي سندرسها بالتفصيل وأحكامها، يعني فيها صعوبة على كل حال، في خاصة في الإعراب عندها يعني ارتبك فيها الناس، ولذلك ينبغي التركيك في دراستها وفهمها ليكون على وجه أصوب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي من دعائك ما تبلغنا به جنتك ومن هديتك ما تهون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا يا وارثنا يا سائرنا على من ظلمنا وصلنا على من هدانا. ولا تجعل مصيبتنا في الدنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مغير ولا غير ثبتنا ولا سلك عملنا الله خلقنا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.